بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة الفن الأول وهو فن المعارف العقلية المسمى بعلم المنطق من كتاب تقريب الأصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الباب السابع، سنشرع بإذن الله جل وعلا وتوفيقه في باب الثامن. قال المصنف رحمه الله: الباب الثامن في أنواع الحجج العقلية. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان مرتبة القياس المنطقي من سائر الأدلة العقلية، بذكر أنواعها، أي بذكر أنواع الأدلة العقلية وبيان مراتبها. مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان مرتبة القياس المنطقي من سائر الأدلة العقلية، بذكر أنواعها، أي بذكر أنواع الأدلة العقلية وبيان مراتبها، ليرتب عليه أنواعه المذكورة في الباب التاسع الذي بعد هذا، وأشكال أعلى أنواعه مرتبة وهي المذكورة في الباب العاشر. إذن هذا الباب الذي هو الباب الثامن ذكر المصنف رحمه الله فيه أنواع الأدلة العقلية، ليبين رحمه الله مرتبة القياس من تلك الأدلة. فإذا اتضحت لنا مرتبة القياس وأنه أشرف الأدلة وأعلاها مرتبة، رتب على ذلك أنواع هذا الدليل الذي هو القياس في الباب التاسع كقوله في أنواع القياس المنطقي. ولما كان القياس المنطقي أنواعا وأجل أنواعه هو البرهان، رتب عليه الباب العاشر في ذكر أشكاله، فقال: الباب العاشر في البرهان. فعلم بهذا أن المصنف رحمه الله تعالى قد شرع في ذكر مقاصد التصديقات، فإن معرفة الحجة هي المقصود الأهم من علم المنطق والمعتمد الموثوق به عند المناطقة في الاحتجاج، هو القياس المنطقي لكونه العمدة في تحصيل المطالب التصديقية. وأما باقي أنواع الحجج العقلية فهي من لواحقه. ولذلك قلنا إن مقصود المصنف رحمه الله تعالى هو بيان مرتبة القياس من سائر الأدلة أصالة، وبالتبع بيان أنواع الحجة العقلية. قال المصنف رحمه الله: الباب الثامن في أنواع الحجج العقلية، أي في ذكر أنواع الحجج العقلية. وقوله أنواع أي أقسامها المتوصل إليها عن طريق الحصر الذي سيأتي ذكره بإذن الله جل وعلا. وأضاف الأنواع إلى الحجج فقال: أنواع الحجج. والحجج جمع حجة بضم الحاء، وهي ما يقع به الاحتجاج، مأخوذ من قولهم: حج فلان خصمه إذا غلبه، لأن المتمسك بها يغلب خصمه. وفي الاصطلاح عرفها الجرجاني بأنها ما دل به على صحة الدعوى. وقال الكفوي رحمه الله تعالى في الكليات: والحجة بالضم البرهان. ثم قال وعند النظار أعم منه، أي الحجة أعم من البرهان، وهذا هو المقصود ها هنا لاختصاصه عندهم بيقين المقدمات وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان يسمى بينة، ومن حيث الغلبة به على الخصم يسمى حجة. قال والمجادلة بالباطل قد تسمى حجة كقوله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم إلا على حسبانهم ومساقهم أو على أسلوب قولهم، انتهى كلامه رحمه الله. ولعل أقرب تعريف للمدلول الاصطلاحي للحجة هو تعريف الساوي في البصائر، فإنه قال والحجة هي قول مؤلف من أقوال يقصد به إيقاع التصديق بقول آخر غير مصدق به، بقول آخر غير مصدق به، هي قول مؤلف من أقوال يقصد به إيقاع التصديق بقول آخر غير مصدق به. وهذه التعريف كلها روعي فيها القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في وصف الحجج بكونها عقلية، لأنه إذا أطلقت الحجة في هذا الفن فالمتبادر منها هو الحجة العقلية دون غيرها، لما سبق تقريره من أن موضوع المنطق هو تقرير الدليل العقلي وكيفية الاستدلال به. ولعل المصنف رحمه الله تعالى عدل عن لفظ الأدلة إلى لفظ الحجج لاختصاص الدليل بما يفيد القطع بخلاف الحجة، وسيأتي معنا أن الاستقراء والتمثيل من أقسام الحجة إنما تفيد عند المناطق الظن دون اليقين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي أي الحجج ثلاثة أنواع: قياس واستقراء وتمثيل. ووجه الحصر هو أن الاحتجاج إما أن يكون بكلي على جزئي، وإما أن يكون بجزئي على كلي، وإما أن يكون بجزئي على كلي. فالأول القياس، والثاني التمثيل، والثالث الاستقراء. ووجه الحصر هو أن الاحتجاج إما أن يكون بكلي على جزء على جزئي وهو المسمى بالقياس، وإما أن يكون بجزئي على جزئي وهو المسمى بالتمثيل، وإما أن يكون بجزئي على كلي وهو المسمى بالاستقراء. هكذا ادعى المناطقة الحصر، وقد ناقشهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه نقض المنطق في هذه الدعوة مبينا أنها دعوة غير حاصرة، لأن أصل القسمة هي أن تكون رباعية بضرب اثنين في اثنين، وإن كان المناطق كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى جعلوا القياس إما أن يكون بالاستدلال بكلي على كلي تحته أو على جزئي، وقولهم على كلي تحته هو عين قولهم جزئي كما سيأتي بيانه في موضعه بإذن الله عز وجل. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الحجة العقلية إجمالا شرع في ذكرها تفصيلا فقال فأما القياس، وقد مضى معنا مرارا أن الفاء في قولي فأما الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر، فكأنه قال إذا عرفت أنواع الحجة العقلية إجمالا وأردت أن تعرفها على سبيل التفصيل فأما القياس، وأما حرف تفصيل متضمن لمعنى الشرط. فأما القياس فهو عبارة عن كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر يتولد منهما نتيجة، وهي المطلوب إثباتها أو نفيها. ورد في نسخة شيخنا بعد هذه قوله فنذكره في موضعه، والظاهر أنها تصحفت على الشيخ حفظه الله تعالى بانتقال نظره إلى هذه العبارة في موضعها الأصلي في قول المصنف رحمه الله وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه. ولم تثبت هذه العبارة في تحقيق الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى، وعدم إثباتها هو الأوفق. لأن الموضع موضع بيان للقياس المنطقي، فلا فائدة في قوله فنذكره في موضع حينئذ. ومعلوم أن الشيخين حفظهما الله إنما اعتمد في التحقيق على نسخة واحدة، فيكون حذفها هو الأصوب كما في تحقيق الشيخ الشنقيطي حفظه الله، والله أعلم. قال المصنف: أما القياس فهو عبارة عن كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر يتولد منهما نتيجة، وهي المطلوب إثباتها أو نفيها، وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق. ولما كان القياس هو العمدة في الإيصال إلى المطالب التصديقية بدأ المصنف رحمه الله تعالى به. والقياس لغة مصدر قاس يقيس قياسا وقيسا، ومعناه في اللغة التقدير والمساواة. قال الجرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات: القياس في اللغة عبارة عن التقدير، يقال قس النعل بالنعل إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وسيأتي بإذن الله جل وعلا زيادة تقرير لمعناه اللغوي أثناء الكلام عن القياس الأصولي في موضعه في الفن الرابع بإذن الله. لكن يحسن بنا ها هنا أن نورد كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر فيه مدلول القياس، معنى مدلول القياس اللغوي ومعناه، لما لذلك من أثر على حقيقة القياس الاصطلاحية عند المناطقة والأصوليين. وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى: القياس في اللغة هو تقدير الشيء بغيره. قال: وهو يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين، وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذه العبارة يبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة التقدير الذي هو مدلول القياس ومعناه، وأنه شامل لكل ما احتوى على معنى التقدير والمساواة بين شيئين أو أكثر، سواء كان أحدهما كليا والآخر جزئيا، أو أن كليهما كليان أو جزئيان. وسيأتي مزيد تقرير لهذا بإذن الله جل وعلا أثناء كلامنا عن الفرق بين قياس الوصوليين وقياس الفقهاء، أي قياس التمثيل. وأما القياس في الاصطلاح فيختلف معناه بحسب الاصطلاح، ولما كان المقصود ها هنا هو خصوص اصطلاح أهل المنطق أورد المصنف رحمه الله تعريفه عندهم، فقال: هو عبارة عن كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر يتولد منهما نتيجة، وهي المطلوب إثباتها أو نفيها. ولذلك قال في تمام عبارته: وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق، لأنه سيأتي أن القياس في اصطلاح الفقهاء له معنى آخر كما ذكر المصنف في قوله: وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه. وبقريب من تعريف المصنف عرفه غالب أهل الفن، ومن ذلك قول الجرجاني: القياس قول مؤلف من قضايا، القياس قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. القياس قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، أو إذا سلمت، كقولنا العالم حادث لأنه متغير، وكل متغير حادث فإنه قول مركب من قضيتين. إذا سلمت لزم عنهما لذاتهما العالم حادث. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الساوي: القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، وهذا القياس يسمى عند المناطق بقياس الشمول. وسنتكلم بإذن الله جل وعلا عن قيود التعريف ومحترزاتها. فقول المصنف رحمه الله وعبارة، فهو عبارة. أما الفاء فهي الفاء الرابطة لجواب الشرط التي تضمنه حرف التفصيل أما. وقوله عبارة، العبارة مشتقة من العبور وهو التجاوز والتعدي، ويعني بذلك رحمه الله أن القياس الذي هو لفظ يوصل إلى حقيقته عن طريق معناه المذكور. فبهذا المعنى يتوصل إلى إدراك حقيقة اللفظ، لذلك قاله عبارة. القياس لفظ ذكر مدلوله في قوله هو كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر، وأتى بلفظ عبارة ليبين أن هذا اللفظ الذي هو لفظ القياس إنما يوصل إلى إدراك حقيقته عن طريق هذا المعنى المذكور في قوله كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر إلى آخر كلامه. ولو استغنى المصنف رحمه الله عن هذه العبارة لكان أولى وأحسن لظهور قصد تبيين معنى اللفظ بالعبارة المذكورة، فيكون التعريف القياس هو كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر إلى آخره. وقوله كلام جنس يراد به اللفظ المركب، المستلزم لتعقل مدلوله ومعناه، وأغلب من عرف القياس أورد لفظ القول جنسا في التعريف كما مضى معنا في تعريف الجرجاني والساوي وغيرهم كثير وغيرهم كثير. والكلام والقول لفظان متقاربان في المدلول والمعنى، لأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وهذا هو القول، غير أن عدول المصنف رحمه الله من القول إلى الكلام لعل سببه ادعاء بعضهم أن القول مقول بالاشتراك اللفظي على اللفظ والرأي والاعتقاد، وهي دعوى غير صحيحة، فإن إطلاق القول على الرأي والاعتقاد إطلاق مجازي يفتقر إلى القرينة والدليل بدلالة الوضع اللغوي والشرعي والعرفي. وقوله مؤلف، كلام مؤلف صفة لكلام، وهو اسم مفعول من التأليف، والتأليف التركيب، ويقال فيه وتركيب مخصوص إذ لا يكون إلا بين شيئين بينهما ألفة، بخلاف التركيب فهو أعم، فتكون النسبة بينهما أي بين التأليف والتركيب العموم والخصوص المطلق، فكل تأليف تركيب وليس كل تركيب تأليفا. وقوله من مقدمتين فأكثر جار ومجرور متعلقان بقوله كلام مؤلف، وهذا بيان لمادة القياس التي يتركب منها باعتبار صورة الإجمالية. وقد مضى معنا أن المقدمة في هذا الموضع يراد بها القضية إذا جعلت جزء القياس، والقضية كما سيأتي بإذن الله جل وعلا توضيحها في صدر الباب العاشر هي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه، ويعرفها الكفوي رحمه الله بقوله هي كل قول مقطوع به من قولك هو كذا أو ليس بكذا، أي في النفي والإثبات يقال له قضية، ومن هنا يقال قضية صادقة وقضية كاذبة. انتهى كلامه رحمه الله. وشرط القياس المنطقي على هذا التعريف أن يكون مركبا من قضيتين فأكثر، ولذلك قيده المصنف رحمه الله تعالى بذلك. وفي ذلك احتراز من: أولا القضية البسيطة، وهي التي حقيقتها ومعناها إما إيجاب فقط كقولك كل إنسان حيوان، وإما سلب فقط كقولك ليس شيء من الإنسان بحجر، لأنها لا تستلزم لذاتها قول آخر، ونحن اشترطنا أن يستلزم القضيتان قولا آخر في قول المصنف يتولد منهما نتيجة. في ذلك احتراز أيضا ثانيا من القضية المركبة، وهي التي حقيقتها تكون مركبة من إيجاب وسلب، كقولك كل إنسان ضاحك كل إنسان ضاحك لا دائما. فإن معنى ذلك إيجاب الضحك للإنسان وسلبه عنه بالفعل، وذلك أن هذه القضية هي قضية واحدة مركبة من قضيتين، ولا تعد في عرف المناطق قضيتان. ويخرج بذلك أيضا ثالثا القضية الواحدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها، فإنه يلزم مثلا من قولك زيد قائم أن زيدا ليس بقائم، فهذه قضية مستلزمة لعكسها. ويلزم أيضا من قولك لا شيء من الإنسان بحجر أنه لا شيء من الحجر بإنسان. فإن هذه قضية واحدة وليست قضيتان. وإنما أخرجنا هذا لأن أهل المنطق يقسمون الاستدلال إلى قسمين، ويقولون الاستدلال إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون غير مباشر. والمقصود بالقياس أو الحج عموما تقرير الاستدلال غير المباشر، وبذلك تخرج أنواع الاستدلال المباشر من العكس والتناقض وغير ذلك. قوله يتولد منهما نتيجة، المعنى العام لهذا القيد ظاهر، وهو أن النتيجة حاصلة من المقدمات، ولذلك تعرف النتيجة بأنها قضية حاصلة عن طريق اللزوم من المقدمات. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقتها: وهي المطلوب إثباتها أو نفيها. فقوله وهي أي الضمير يعود على النتيجة، وقوله المطلوب إثباتها أو نفيها بيان لحقيقتها عن طريق ذكر حكمها، وقوله المطلوب إثباتها أو نفيها بيان لحقيقتها عن طريق ذكر حكمها، فهي قضية خبرية قصد إثباتها أو نفيها. قلنا والمعنى العام لهذه القيد ظاهر، لكن المصنف رحمه الله هنا عبر بالتولد في قول يتولد منهما نتيجة، والتولد أو التوليد هو اصطلاح خاص أشار به رحمه الله إلى وجه لزوم النتيجة عن المقدمات، وأنه حاصل عن طريق التوليد. والتوليد في الاصطلاح عرفه الجرجاني رحمه الله فقال هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر. هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كحركة المفتاح بحركة اليد. فيكون المعنى أن القدرة الحادثة أثرت في العلم أو الظن بالنتيجة بواسطة تأثيرها في العلم أو الظن بالمقدمتين. فيكون المعنى أن القدرة الحادثة أثرت في العلم أو الظن بالنتيجة بواسطة تأثيرها في العلم أو الظن بالمقدمتين. وإذا أردنا أن نعبر بتعبير شامل للعلم والظن نقول إذا يكون المعنى أن القدرة الحادثة أثرت في إدراك النتيجة بواسطة تأثيرها في إدراك المقدمتين. وهذا أحد أقوالي في المسألة أي في وجه لزوم النتيجة من المقدمات، وهو قول منسوب إلى المعتزلة. والعلماء يختلفون في وجه لزوم النتيجة عن المقدمات على أربعة أقوال مضى أحدها وهو عن طريق التولد أي التولد العقلي. والقول الثاني أن اللزوم عقلي بحيث لا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم والظن بالمقدمتين، فهما أمران متلازمان عقلا بحيث إنه لا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم والظن بالمقدمتين. والقول الثالث في المسألة أن اللزوم عادي بمعنى أنه يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمات لعدم تفطن الناظر لذلك أو بلادته. والقول الرابع أن اللزوم واجب عن طريق التعليل، أن اللزوم واجب عن طريق التعليل بمعنى أن العلم أو الظن بالمقدمات علة أثرت في وجوب العلم أو الظن بالنتيجة. ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في مسألة تأثير الأسباب وهل إضافة الأحكام إلى الأسباب هي إضافة تأثير أم إضافة تعريف. ولذلك نسب القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله إلى المعتزلة، لأن قلنا في معناه هو تأثير القدرة في العلم أو الظن بالنتيجة بواسطة تأثيرها في العلم أو الظن بالمقدمات. والذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها لكن بتأثير الله عز وجل. وعليه فيكون تعبير المصنف صحيحا وسليما. وفي هذا القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو قوله يتولد منهما نتيجة احتراز من المقدمات التي لا تستلزم نتيجة أصلا، احتراز من المقدمات التي لا تستلزم نتيجة أصلا. كما لو قلت الإنسان حيوان والحجر جماد فإنهما لا يستلزمان قضية، ولا بد أن يضاف في التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله قيد لذاته. ليخرج به ما استلزم قضية أخرى لكن لا لذاته ليخرج به، ما استلزم قضية أخرى لكن لا لذاته، بل من أجل قضية أجنبية أو لخصوص المادة، بل من أجل قضية أجنبية أو لخصوص المادة. فمثال ما استلزم قضية لا لذاته بل لمقدمة أجنبية قياس المساواة مثلا، كقولك زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، فإنه ينتج زيد مساوي لبكر، لكن بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. ومثال ما استلزم قضية لا لذاته بل لخصوص المادة قولك لا شيء من الإنسان بحجر، مقدمة الأولى. والمقدمة الثانية لا شيء من الحجر بصاهل، فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بصاهل، فهو صادق لخصوص المادة لا لذات المقدمتين، بدليل أنك لو جعلت الناطق بدل الصاهل كما لو قلت لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بناطق لكانت كاذبة، لأنه ينتج لا شيء من الإنسان بناطق، وهذه قضية كاذبة. وإذا تبينت لنا حقيقة القياس عند المناطقة تبينت لنا أركانه وأجزاؤه، وأنه لا بد في كل قياس منطقي من مقدمتين فأكثر ونتيجة، كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا من كلام المصنف رحمه الله تعالى في صدر باب العاشر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القياس عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه. والذي اقتضى هذا الكلام هو التنبيه إلى أن التعريف المذكور للقياس هو في خصوص اصطلاح أهل المنطق، لا يتعداه إلى غيرهم من الفقهاء ونحوهم، وموضعه هو الباب السابع من الفن الرابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن هذا القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية وركبت كما يجب بشروطها سمي برهانا، وكانت النتيجة علما يقينية، وإن كانت مقدماته أو واحدة منها غير قطعية، أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها لم يفد اليقين، وقد يفيد الظن أو ما دونه. أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة إلى تأثر القياس من حيث نتيجته بمادته التي هي مضمون مقدماته وبصورته التي يكون عليها. إذن فالمؤثر في نتيجة القياس أمران: أحدهما مادة المقدمات، وهي مضمون الكتاب الثالث والتاسع، مضى معنا الباب الثالث والباب التاسع، وهما بابان متلازمان فيما يصل إلى التصديق، فإنا ذكرنا فيها مادة المقدمات وقسمناها إلى أوليات وضروريات، يعني ما يفيد القطع وما يفيد الظن. والمؤثر في القياس أيضا في نتيجة القياس من حيث القطعية والظنية صورته، أي تركيبه وأشكاله وشروط ذلك، وهو مضمون الكتاب العاشر. موضوع الباب العاشر عفوا. وسيأتي معنا في آخر الباب زيادة توضيح لهذا الكلام عند كلام عن قياس التمثيل وعلاقته بقياس الشمول ضمن نقد القياس المنطقي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الاستقراء، وهو عطف على قوله فأما القياس، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الحجج العقلية. قال رحمه الله فيه: وأما القياس فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة فيوجد فيها على حالة واحدة، فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة. المصنف رحمه الله تعالى عرف الاستقراء عند المناطقة، وهو استقراء ناقص مخصوص، ولذلك يمكن الاعتراض عليه، ولذلك يمكن الاعتراض عليه بأنه غير جامع، إذ يخرج منه الاستقراء التام. والجامع لهما أي لنوعي الاستقراء التام والناقص هو أن يقال الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في جميع جزئياته أو أكثرها، هو الحكم على كلي لوجوده في جميع جزئياته وهذا هو التام، أو أكثرها وهذا هو الناقص. وأجيب أو يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن المقصود بالاستقراء عند المناطقة والأصوليين هو الاستقراء الناقص الذي عرفه المصنف رحمه الله في قوله فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة، فقوله في كثير من أفراد الحقيقة هو الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء التام يكون في جميع أفراد الحقيقة. والمقصود بالاستقراء عند المناطق والأصوليين هو الاستقراء الناقص، أما التام فهو عند المناطق من جملة القياس اليقيني ويسمونه القياس المقسم. لذلك يقول الجرداني رحمه الله تعالى الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، قال وإنما قال في أكثر جزئياته لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء بل قياسا مقسما، انتهى كلامه رحمه الله. ووافق المناطق على ذلك بعض الأصوليين مع إقرار الجميع بعزته وندرته، أي بعزة الاستقراء التام وندرته وعسره، مع ضرورة التنبيه إلى أن الاستقراء التام عند أغلب الأصوليين يخالف معناه عند المناطقة لتقييد التتبع بما عدا صورة النزاع، فيعرفونه بأنه تتبع جميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع. فيعرفونه بأنه تتبع جميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع. ووجه ذلك كما يقول الدكتور طيب السنوسي في كتاب الاستقراء وأثره القواعد الأصولية والفقهية، قال أن الاستقراء التام بمعناه المنطقي غير واقع في استدلالات الفقهاء، لأن المجتهدين إنما يحتاجون إلى الاستقراء لبيان حكم شرعي في صورة مختلف فيها في الغالب من أجل إلحاقها بالأغلب الأعم، ولو شملها التتبع واستوعب الاستقراء وكل الأفراد أصبحت هذه الصورة معلومة الحكم مع بقية الصور، ولا حاجة حينئذ إلى إعمال الاستقراء، فلأجل هذا احتيج إلى استثنائها، أي استثناء صورة النزاع في قولهم هو تتبع جميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قد عرف الاستقراء بتعريفين، الأول هو الذي أثبته هنا وهو قوله فأن ينظر الحكم في كثير من أفراده فيوجد فيه على حالة واحدة فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة، والثاني في الباب التاسع من الفن الرابع في ذكر الأدلة المختلفة فيها، وقد عرفه هناك بقوله هو تتبع الحكم في مواضعه فيوجد فيها على حالة واحدة حتى يغلب على الظن أنه في محل النزاع على تلك الحالة. والتعريف الذي ذكره في هذا الباب أي باب التاسع هو شبه مطابق للتعريف القرافي الذي عرفه بقوله تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة. ووجه ذلك أي اختلاف التعريفين بين هذا الباب والباب الآتي أن المعرف في الأول هو الاستقراء في اصطلاح المناطق، وأن المعرف في الثاني هو الاستقراء في اصطلاح الأصوليين، ومنه تعلم دقة المصنف رحمه الله تعالى ووجه افتراق الاصطلاحين، فإنه عرف الاستقراء هنا بما يفرق المناطق فلم يذكر صورة النزاع، وعرف الاستقراء في الباب التاسع من الفن الرابع بما يوافق اصطلاح الأصوليين فذكر أنه عبارة عن إلحاق صورة النزاع بالأعم. ووجه افتراق الاصطلاحين هو أن الاستقراء عند المناطق هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته لتقرير حكم عام وقاعدة كلية تجمعها، وأما عند الأصوليين فهو تتبع أكثر الجزئيات ما عدا صورة النزاع لتعطى حكم تلك الجزئيات، ولذلك كان الاستقراء عند المناطق الحكم فيه كلي، أما عند الأصوليين فهو أغلبي جزئي. وفي ذلك يقول العلوي الشنقيطي رحمه الله في نشر البنود: الاستقراء في اصطلاح المناطق عبارة عن الاستدلال بالجزئيات على الكلي، وعند الأصوليين الاستدلال بحال ما عدا صورة النزاع من الجزئيات المعلوم بالتتبع على صورة النزاع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشربيني: المقصود بالذات بالاستقراء عند المناطق الحكم على كلي، بخلاف عند الأصوليين فإنه الحكم على الجزئي، أي الحاق الفردي بالأعم الأغلب، لتعلق غرضهم أي الأصوليين بأحكام الجزئيات. انتهى كلامه رحمه الله. وقد مضى معنا وجه ذلك فيما تقدم في الجواب عن الاعتراض الأول. وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا النوع من الاستدلال أي الاستقراء عند المناطق ضعيف لا يفيد اليقين، ولذلك لم يعطوه كبير أهمية في البحث المنطقي، غير أن أصحاب المنطق الحديث كما سبقت الإشارة إليه في اللمحة التاريخية عن علم المنطق قد تبنوا منهج الاستقراء وجعلوه العمدة في الاستدلال لكونه يتعلق بالواقع والأمر الذي عليه الأشياء، بخلاف المنطق الصوري فإنما هو يتعلق بالصورة الذهنية فقط، ولذلك كان في نظرهم عقيما قليلا الفائدة. وهذا وجه الافتراق بين المنطق القديم والمنطق الحديث، فالمنطق القديم صوري والمنطق الحديث مبني على الاستقراء والتجربة. وهذا والاستقراء الناقص يعتمد على قانونين أساسيين ذكرهما الشيخ الدكتور يعقوب البحسين في طرق الاستدلال عند المناطق الوصوليين، وأيضا ذكرهما صاحب كتاب الاستقراء الطيب السنوسي، وإن كان الطيب السنوسي زاد على ذلك أمورا أخرى. وهذان القانونان هما أولا قانون العلية، وهو يعني أن كل حادثة في الكون وكل تغير يحدث في الأشياء أو كل ظاهرة من الظواهر لا بد لها من سبب وعلة تنتج عنها، والحكم يعم لعموم علته. وهذا وجه الاستقراء، وجه تعميم الأحكام في الاستقراء. والقانون الثاني هو قانون الاضطراد، وهو يعني أن العلل المشابهة تنتج المعلولات المتشابهة، وأن الظواهر الطبيعية تجري على غرار واحد ونسق لا يتغير. ولهذا الاستقراء خلاف ما عليه أهل المنطق الصوري أهميته في الحياة والعلم، فهو الأساس الذي نقيم عليه أحكامنا في العاديات والعلميات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما التمثيل فهو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر وهو أضعفها. هذا هو النوع الثالث من أنواع الحجة العقلية، وهو التمثيل، والتمثيل في اللغة مصدر مثل المضاعف يمثل تمثيلا، وهو بمعنى التشبيه بأن يجعل للشيء مثال يشبهه ويقاربه. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف بقوله أن يحكم، هو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر. وعرفه الجرجاني رحمه الله بأنه إثبات حكم واحد في جزئي، إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما. وعرفه الساوي بأنه الحكم على جزئي لوجوده في جزئي آخر معين أو جزئيات أخرى لمشابهة بينها. وهذا النوع هو المسمى بالقياس عند الفقهاء، فيكون مقاربا لتعريف القياس بأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة، فإن الفرع هو الجزء الأول والأصل هو الجزء الثاني والمشابهة هي العلة والحكم هو الركن الرابع للقياس. وذلك مثلا كتحريم النبيذ قياسا على الخمر لاشتراكهما في علة الإسكار، ويسمى هذا القياس قياس التمثيل، ويسمى قياس النظير، ويسمى القياس الفقهي، ويسميه المتكلمون استدلال بالشاهد على الغائب. ثم ذكر المصنف رحمه الله مرتبة هذا النوع في الاستدلال مقررا ضعفه فقال وهو أضعفها، أي أضعف الحجج العقلية. وما قرره المصنف رحمه الله تعالى تابع فيه أهل المنطق الذين أشادوا بالقياس المنطقي المسمى قياس الشمول مع التهوين والتنقيص من القياس الأصولي والفقهي المسمى قياس التمثيل، فجعلوا الأول يوصل إلى القطع واليقين وإن كان قد يكون ظنيا كما مضى معنا في كلام المصنف، بخلاف الثاني الذي هو قياس التمثيل فإنه لا يفيد إلا مجرد الظن. ويعتبر هذا مظهرا من مظاهر التأثير السلبي للمنطق على العلوم الشرعية. وهذا الذي قرره أهل المنطق وتابعهم عليه المصنف رحمه الله غير صحيح، لا من جهة المدلول اللغوي لكلمة القياس ولا من جهة المعنى في كل منهما، وذلك ما يبينه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله الناس في مسمى القياس على ثلاثة أقوال، أحدها أنه حقيقة في التمثيل مجاز في الشمول، وهو قول الغزالي وأبي محمد أي ابن قدامة، والثاني العكس أي أنه حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل وهو قول ابن حزم، والثالث أنه حقيقة فيهما وهو الأصح الذي عليه الجمهور، فإن القياس عند أصحابنا والجمهور ينقسم إلى عقلين، إلى عقلي وهو ما يكتفى فيه بالعقل، وإلى شرعي وهو ما لابد فيه من أصل معلوم بالشرع. قال وكل من العقلي والشرعي وكل ما يسمى قياسا ينقسم إلى قياس تمثيل وقياس شمول، فالأول أي قياس التمثيل إلحاق الشيء بنظيره، والثاني أي قياس الشمول إدخال الشيء تحت الحكم، تحت حكم معنى العام الذي يشمله كل منهما، الذي يشمله ثم كل منهما متصل بالآخر، قياس التمثيل وقياس الشمول، لأنه لا بد من المثلين من معنى مشترك يكون شاملا لهما، ولا بد من معنى المشترك، ولا بد في المعنى الشامل الاثنين فصاعدا من تسوية أحد الاثنين بالآخر في ذلك المعنى، فالقياس ثابت فيهما أي في التمثيل والشمول، وهو التقدير والاعتبار والحسبان. وبهذا يقرر لنا رحمه الله التلازم بين قياس الشمول وقياس التمثيل، وأن القول بحجية أحدهما يلزم منه حجية الآخر، كما أن القول بقطعية أحدهما يلزم منه قطعية الآخر، متعجبا رحمه الله من تفريق المناطق بينهما من أجل الصورة مع أن مادتهما ومفهومهما واحد. فيقول رحمه الله: وزعموا أن التمثيل لا يفيد اليقين، وإنما يفيد القياس الذي يكون مادته من القضايا التي ذكروها، يفيده القياس التي تكون مادته من القضايا التي ذكروها. وقد بينا في غير هذا الموضع أن قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان، وأن ما حصل بأحدهما من علم أو ظن حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحدة، والاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضية. بل إذا كانت المادة يقينية سواء كانت صورتها صورة قياس التمثيل أو صورة قياس الشمول فهي واحدة، وسواء كانت صورة القياس اقترانيا أو استثنائيا بعبارات أو بأي عبارة شئت، لا سيما في العبارات التي هي خير من عبارات وأبين في العقل وأوجز في اللفظ والمعنى واحد. وقال: وأما قولهم في التمثيل إنه استدلال بجزئي على جزئي، فإن أطلق ذلك وقيل إنه استدلال بمجرد الجزئي على جزئي فهذا غلط، فإن قياس التمثيل إنما يدل بالحد الأوسط، وهو اشتراكهما في علة الحكم أو دليل الحكم مع العلة، فإنه قياس علة أو قياس دلالة. وقال أيضا رحمه الله: تفريقهم بين قياس الشمول وقياس التمثيل بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلا الظن فرق باطل، بل حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين، وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظن. فإن إفادة الدليل اليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدهما دون الآخر، بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين. فإن كان أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقينا حصل به اليقين، وإن لم يشتمل على ما يفيد الحكم ظنا لم يفد إلا الظن. والذي يسمى في أحدهما حدا، أي في قياس الشمول حدا أوسط، هو في الآخر في قياس التمثيل الوصف المشترك أي العلة. والقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد الأكبر الأوسط هو بيان تأثير الوصف المشترك بين الأصل والفرع. فما تبين به صدق القضية الكبرى يتبين أن الجامع المشترك مستلزم للحكم، فلزوم الأكبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك. وقال رحمه الله: والمقصود هنا الكلام على المنطق الذي ذكروه من البرهان، وأنهم يعظمون قياس الشمول ويستخفون بقياس التمثيل، ويزعمون أنه إنما يفيد الظن، وأن العلم لا يحصل إلا بذاك، وليس الأمر كذلك، بل هما في الحقيقة من جنس واحد. وقياس التمثيل الصحيح أولى بإفادة المطلوب علما كان أو ظنا من مجرد قياس الشمول. ولهذا كان سائر العقلاء يستدلون بقياس التمثيل أكثر مما يستدلون بقياس الشمول، بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل. وكل ما يحتج به على صحة قياس الشمول في بعض الصور فإنه يحتج به على صحة قياس التمثيل في تلك الصورة. وحينئذ فالقياس التمثيلي أصل للقياس الشمولي، إما أن يكون سببا في حصوله، وإما أن يقال لا يوجد بدونه، فكيف يكون وجود وحده أقوى منه. وقال: وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل إنما هو من كلام متأخريهم لما رأوا استعمال الفقهاء له غالبا، والفقهاء يستعملونه كثيرا في المواد الظنية، وهناك الظن حصل من المادة لا من صورة القياس كما يزعمون، فلو صوروا تلك المادة بقياس الشمول لم يفد أيضا إلا الظن، ولكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة فجعلوا صورة قياسهم يقينيا وصورة قياس الفقهاء ظنيا. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتعجب وبهذا الذي ذكر يتضح ويتعجب من صنيع ابن حزم رحمه الله في كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، فإنه قد جعل قياس الشمول أصلا من الأصول الشرعية التي ينبغي الإحاطة بها في استنباط كلام استنباط الأحكام من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة، بل جعله شرطا من شروط الاجتهاد، مع أنه مع غلوه في تعظيم القياس الشمولي قد غلا في إنكار قياس التمثيل قياس الفقهي، مع أنهما شيء واحد. ثم ذكر لنا المصنف رحمه الله خلاصة هذا الباب فقال: والفرق بينها أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى كلي تحته أو إلى جزئي، وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي، وأن التمثيل منقول من جزئي إلى جزئي. فالقياس استدلال بكلي على جزئي، والاستقراء استدلال بجزئي على كلي، والتمثيل استدلال بجزئي على جزئي آخر. وهذا قلنا وهو وجه الحصر حصر الحجج العقلية في أنواع الثلاثة، وقد ذكرنا بأن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ناقشهم في هذا وبيّن بأن القسمة غير صحيحة، لأن أصل القسمة هو كونها رباعية، وهذا وما حول المصنف رحمه الله الهروب منه في قوله أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى كلي تحته أو جزئي، فأراد يقول بأن من القياس أيضا استدلال بكلي على كلي، وهذا غير صحيح، لأن الكلي الذي يكون تحته في الحقيقة ليس إلا جزئيا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي هو الباب الثامن، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.